اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 25 من شهر جماد الثانية عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى فصل الجمع بين الصلاتين، وهذا الفصل حقيقة هو مكمل للفصل الماضي وهو صلاة السفر. فإن الجمع في الغالب عند أصحابنا رحمهم الله لا يكون إلا في السفر، يعني يجوز أن تجمع في غير السفر كما سنوضح شيئا من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الأصل في الجمع أنه يكون في السفر. فالجمع بين الصلاتين ورخصة قد تكون سنة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون خلاف الأولى، ولكنها لا تكون حراما إلا إذا جمع لغير عذر تهاون بالصلاة، فعندئذ يكون الجمع معصية وذنبا وقد يصبح كبيرة من الكبائر إذا جمع بين الصلاتين اللتين لا تجمعان كالفجر مع الظهر أو العصر مع المغرب أو العشاء مع الفجر. فالجمع بين هذه الصلوات هو ضرب من ضروب العبث والتهاون بالصلاة التي قال الله عز وجل فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب أن الصلاة لها وقت معين ولا تصلى خارج ذلك الوقت إلا بدليل صريح صحيح. ومن أجل هذا تشدد أئمتنا رحمهم الله في هذه المسائل، تشدد أئمتنا رحمهم الله في الجمع بين الصلاتين. يعني مشهور المذهب يعني كما سيأتي معكم إن شاء الله هو أنهم لا يخرجون بالرخصة عن موطنها، وهذه قاعدة في المذهب وهي مبنية على أن العبادات الأصل فيها التوقف، وأما المعاملات فالأصل فيها الاجتهاد والنظر. فمن أجل ذلك نجد الأصحاب رحمهم الله يشددون في أمور ويستغرب الناظر سبب تشديدهم، كما ذكرنا في مسائل مسح على الخفين، وكما ذكرنا في مسائل التيمم، وكما ذكرنا في مسائل عديدة. فالأصحاب رحمهم الله عندهم فيها تشديدات أصلها أن هذه المسائل توقيفية، فإذا لم يأتي نص صريح صحيح لا يؤمنون القياس ولا العقل في هذه الأمور. وكذلك يقال في هذه المسألة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فما هو الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين هو تقديم إحدى مشتركتي الوقت أو تأخيرها عن وقتها بوجه جائز. إذن الجمع يكون بين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان، وأما الفجر فليست مشتركة مع غيرها. وكذلك المغرب ليست مشتركة مع العصر، والعشاء ليست مشتركة مع الفجر. فمن جمع بين الظهر والفجر والظهر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن جمع بين العصر والمغرب فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن جمع بين العشاء والصبح فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. والأصل في هذا الباب ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. فهذا الحديث وفي كان يجمع، يعني أن حالة مستمرة، هذا الحديث يدل على أن السفر أو هذه الحالات التي سنذكرها هي مخصصة من عموم قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أن كل صلاة لها وقتها. فإذا هذه رخصة، والرخص عندهم مقيدة بوقتها، ولا يشترط في صلاة السفر، لا يشترط فيها أن يكون السفر دون مسافة القصر، فوق مسافة القصر أو مسافة القصر، وهي أربعة برد كما ذكرنا، بل يقصر في أي صلاة، هذه قاعدة عندهم، فهي أوسع من الجمع أوسع من القصر، لأنه يكون في السفر وفي غير السفر، ويكون إذا احتيج إليه. فقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم لا بأس بذلك. ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ فقال الأصحاب رحمهم الله، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، قالوا: الأصل في هذا أنه رخصة نظرا للمشقة. ثانيا قالوا: ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى نظرا للمشقة التي في الحج أمر بالجمع بين الصلاتين في مزدلفة وفي عرفة، فنحن نجمع بين الظهرين جمع تقديم، ونجمع بين العشاءين جمع تأخير، صح ولا لا؟ فهذه أحوال تدل على مشروعية هذا الجمع. طبعا هذا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله الصحابة وفعله التابعون، إنما يعني الناس تستكثر من الأدلة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وصفة الجمع بين الصلاتين مشتركتين في الوقت رخصة. متى هذه الرخصة؟ قال: إذا كان في البر دون البحر، يعني الجمع يكون في البر وأنت في الطريق، لما في نزولك عن دابتك وحافلتك وسيارتك من المشقة والتأخر، وإلا في الطيارة أو في الباخرة يمكنك أن تصلي كل صلاة في وقتها، لا يحتاج الأمر إلى جمع. وهذا على الأصل الذي ذكرت لكم أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الرخص لا يخرج بها عن موطنها، واضح؟ فإذا قال: إذا كان في البر دون البحر، يعني والجو، لأنه لم يكن لديهم جو في ذلك الوقت، لكن نحن نقول أن والجو. طب هل معنى كلامك أننا لا نجمع في الطيارة أصلا أو في الباخرة، وأن هذا الأمر عام؟ يعني هذه واحد. السؤال الثاني، هل يجوز أصلا الصلاة في الطيارة؟ هل يجوز أن تصلي في الطائرة؟ الأصحاب يمنعون الصلاة في السفينة والباخرة، فكيف بالطائرة؟ لأن الطائرة هي يعني تلك تمخر عباب البحار وتلك تمخر عنان السماء، صح التعبير. وهنا تفصيل أنا أحب أن أؤكد عليه، إن الناس في هذا الباب خبطوا خبط عشواء واتبعوا أهواءهم ولم يرجعوا إلى علم. وحاصل هذه المسألة، أنا ذكرت شيئا من ذلك في الدرس الماضي، أنا سأكرره في هذا الدرس أيضا، أن الصلاة في الطائرة الأصل فيها المنع إلا النوافل. لما؟ لأنك تضطر إلى أن تصلي وأنت غير مستكمل لأركان الصلاة، صلي جالسا تومئ، هذا واحد. ثانيا، لأنك إن كان يمكنك أن تصلي في الأرض فقد تركت الفرض وتركت الصلاة كاملة الأركان وذهبت تصليها ناقصة، وهذا لا يجوز. فإن كنت قادرا على أن تصلي في الأرض وجب عليك أن تصلي في الأرض إما قبل أو بعد. فإن كنت ستسافر بعد أذان الظهر فلتجمع الظهرين ظهر العصر، وإن كنت ستسافر بعده وستصل قبل المغرب فعليك أن تؤخر الصلاتين إلى أن تصل وتجمع جمع تأخير، واضح؟ طيب، في حالة ما إذا كنت ستخرج بعد الظهر ولكن يستحيل أن تصل قبل المغرب، ستصل بعد العشاء، فما العمل؟ العمل هنا أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا تصلي وأنت جالس في الطائرة، لأن هنا الآن الرخصة وقعت فيها ولزمتك الآن، لا يوجد لديك أي خيار آخر في أن تفعل أي شيء آخر، واضح؟ لكن هنا الضرورة تقدر بقدرها، وهنا الرخصة تأتي لأنك احتجت إليها وتأتي بشروطها. أما العبث الذي يفعله كثير من الناس فهذا، فسبحان الله، مرة كنت مع مجموعة من الناس وهم عند أنفسهم يعني من الشخصيات لكنهم في شرع الله هم عوام، وكنت سبحان الله أقرأ شرحا لرسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني، وكنا في الأندلس، فنزلت الأمطار وصعب على الناس الذين معي أن يصلوا، فأهل الدين فيهم وأهل الفهم نزلوا وذهبوا إلى ظل فصلوا فيه، وجماعة أوقفوا السيارة وجعلوا يصلون جلوسا يومئون بالسجود والركوع. قلت لهم يا جماعة، هذا الذي تفعلون خطأ، هذا خطأ، وصلاتكم هذه لا تجوز. فلم يعبأوا بكلامي، قلت لهم ها بين يدي الكتاب الآن، أنا الآن أقرأ في هذا الموضوع. لكن سبحان الله، العوام تارة يكونون كالهوام، بمعنى أنهم لا يرفعون رأسا بعلم ولا ينصتون لكلام عالم، إنما يتبعون أهواءهم. وهذا ذكرني بقصة حكاها لنا شيخنا الشيخ عصام موسى هادي حفظه الله، وهو من أهل الحديث في الأردن، من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. قال مرة طلب منه أن يكون مرشدا للحجاج، فكان الحجاج نافرين من مزدلفة، من عرفات إلى مزدلفة، فأدركهم المغرب. طبعا أصلا أنت لا تخرج من عرفات حتى تغرب الشمس ثم تنطلق، فبدأ العامة يصرخون المغرب، صلاة المغرب يا شيخ المغرب. فقال لهم الشيخ: صلاة المغرب السنة أن تصلى جمع تأخير، هذه سنة الحج. فبدأوا يستنكرون ويقول: لا، المغرب غريب، المغرب غريب، يعني المغرب وقته ضيق. فطفقوا يصلون جلوسا في الحافلة ولم يعبأوا بكلامه. الآن هؤلاء خالفوا السنة، وهي سنة الجمع، جمع التأخير في مزدلفة، وخالفوا الفرض، وهي أنهم صلوا في الحافلة وهم جلوس، ويعني خبطوا، يعني خبطوا خبط عشواء. هكذا العامة سبحان الله حالتهم يعني بهذه الطريقة، إلا من كان متابعا للعلماء مسلما قياده للشرع. قال: وصفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة إذا كان في البر دون البحر، فإذا زالت الشمس عن على المسافر وهو في المنهل أو هو راكب ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا صوريا يوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. طيب، إذا زالت الشمس، هذه، شوف هذه الصورة هي صورة الجمع الصوري، يعني هذا الجمع ليس حقيقيا. ما معنى ذلك؟ معناه أنه صلى في آخر الظهر، وبمجرد أن انتهى من صلاة الظهر دخل وقت العصر، فهو سيجمع، ولكن وقع الأمر أنه صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذه متى؟ هذه إذا خرج قبل دخول وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر ولن يصل إلا بعد المغرب. إذن في هذه الحالة سيكون الوقت، يعني في حالة السفر سيضطر للنزول في مكان ما ليصلي الظهر والعصر. ففي هذه الحالة بما أنه يمكنه أن يصلي كل صلاة لوقتها ولكن يجمعهما جمعا، فلا يجوز على مشهور المذهب أن يجمع لا جمع تأخير ولا جمع تقديم، إنما يصلي كل صلاة في وقتها. واضح يا إخواني؟ وهذه الصورة أيضا تكون في حالة ما إذا كان لا يدري متى سيصل، لا يدري متى سيصل، يعني مثلا قبيل الظهر طارت الطائرة، قبيل الظهر طارت الطائرة ولن تصل إلى البلد التي يقصدها إلا بعد المغرب، أو لا يدري بالضبط متى ستصل، فماذا يفعل؟ هنا يجمع جمعا صوريا في الطيارة، لكن الجمع الصوري في الطيارة صعب. لماذا؟ لأن الوقت يصبح ضيقا، الوقت يصبح ضيقا، وهذه الصورة تظهر إذا كان سيخرج في حافلة لا في طائرة، فعندئذ يطالب الركاب السائق أن يقفوا للاستراحة، فينزلون في الوقت آخر وقت الظهر أو وقت العصر ويجمعون جمعا صوريا. هذا مشهور المذهب. ونفس الحالة في المريض، مريض مثلا يغمى عليه أو مفطون، عنده يعني حالته يعني متعبة، ويدخل في ذلك أيضا المرأة المستحاضة، لأن أصل في هذا حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تستحاض، فأمرها بتأخير الظهر وتعجيل العصر وتصلي كل صلاة في وقتها بهذه الطريقة. يعني وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال: ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا صوريا يوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وكذا إذا نوى النزول بعد الاصفرار، لأن هذا الوقت لا يجوز أن تصلي فيه، فإذا نوى النزول بعد الاصفرار وقبل المغرب، يعني وقت هذا وقت تحريم، فعندئذ يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر لنفس السبب. وهذه الصورة أيضا في حالة ما إذا سافر قبيل المغرب ولا يدري هل يصل قبل الفجر أو بعد الفجر، نفس الشيء إذن ينزل في وسط الطريق ويصلي المغرب في آخر وقتها، ثم يصلي العشاء في أول وقتها. وإن كان هذه الصورة حقيقة بهذا الشكل فيها نظر. لماذا؟ لأن مشهور المذهب أن وقت المغرب كما قال ذاك الرجل وقت غريب، مشهور المذهب أن وقت المغرب بمقدار ما تتوضأ وتقيم الصلاة وتصلي. هذا القول الأول. القول الثاني وقد شهره جماعة من العلماء، الوقت الثاني هو أن وقتها ممتد إلى مغيب الشفق. الأصل في هذا كله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، تزيغ يعني تزول عن كبد السماء، يعني الظهر، يعني إذا خرج قبيل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب. طيب، فإذا خرج الرجل أو مسافر بعد الظهر وسيصل قبل المغرب، سيصل قبل المغرب، فماذا عليه؟ إذا خرج بعد الظهر وسيصل قبل المغرب فإنه يجمع جمع تأخير، عفوا يجمع جمع تقديم، لأنه أدركه الظهر، إذن يجمع هنا جمعا حقيقيا جمع تقديم، لأنه لا مجال له إلا هذا، لأنه سيصل بعد المغرب فستفوته الصلاة، إذن يجب عليه يجمع جمعا جمع تقديم. وإذا خرج بعد المغرب وسيصل قبيل الفجر أو بعد الفجر نفس الشيء، فإنه يجمع جمع تقديم. والعكس إذا كان إذا خرج قبل الظهر وسيصل قبل المغرب، يعني بعد صلاة العصر، بعد دخول وقت صلاة العصر، فإنه يجمع جمع تأخير، هنا يجمع جمع تأخير. وكذلك إذا خرج قبل المغرب وسيصل قبل الفجر بعد العشاء، يعني فإنه يجمع جمع تأخير، يجمع جمع تأخير. واختار الإمام ابن القاسم رحمه الله، الإمام ابن القاسم قال إنه لا يجمع المرء إلا إذا جد به السير، أما إذا استقر في الفندق أو استقر في البلد التي وصلها فإنه لا يجمع، بل يصلي كل صلاة لوقتها. لماذا؟ لأنها رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. وخالفه أبو الفرج، أبو الفرج من كبار أصحاب إمام مالك العراقيين، فأبو الفرج روى، كلاهما روى عن إمام مالك، هما روايتان، روى عن إمام مالك أن الجمع يجوز مطلقا سواء جد به السير أو كان نازلا. وهذا الذي رواه أبو الفرج عن الإمام مالك رحمه الله أيده جماعة من الأصحاب، منهم أبو الوليد بن رشد الجد، وقبله الإمام أبو الحافظ أبو عمر بن عبد البر وجماعات، ونصره ابن عبد البر في التمهيد بكلام قوي. والأصل في هذا ما رواه معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام تبوك، وتبوك هي آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت سورة التوبة، فيها نزلت سورة التوبة. يعني في شأنها نزلت سورة التوبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج. يعني انتبهوا، الحديث فيه أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو في تبوك. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. دخل ثم خرج، دخل، يعني أنه مستقر وليس فوق الدابة يمشي. فهذا دليل على أنه يجوز الجمع ولو لم يجد بك السير، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا حديث رواه إمام مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه. إذن ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، وفي هذا تيسير على الناس، في تيسير لك إذا كنت مسافرا فترة السفر يجوز لك أن تجمع، وفي ذلك خاصة إذا كنت عندك مؤتمر أو شغل أو كذا الجمع ييسر عليك الأمور. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس وابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أعجله السير في السفر، إذا أعجله السير في السفر. إذن دل هذا على الجواز وأنت نازل، ودل على جواز ذلك وأنت في السفر مستعجلا. وروى الإمام مالك في الموطأ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو زين العابدين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. هذا أثر مرسل، حديث مرسل، لأن علي بن الحسين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله هذا في الموطأ، والموطأ نهاب أن نقول عن حديثه إنها غير صحيحة. إن الإمام مالك رحمه كان ينتقي انتقاء، فلا يمكن أن نقول إنه راجع عليه الخطأ. واضح إخواني؟ وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. طيب، وكذا إذا نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب. إذن صورة الجمع الصوري واضحة، وهي في حالة ما إذا لم يكن هناك فرصة لأن تجمع أن تصلي كل صلاة في وقتها، وستخرج يعني في وقت لا يمكنك فيه أن تصلي كل صلاة في وقتها، عندئذ يعني قبل الظهر قبل المغرب. قال ويجمع بين المغرب والعشاء للمطر وحده، المغرب والعشاء في حالة ما إذا نزل المطر الشديد الذي يضطرك لأن تغطي رأسك، يضطر أواسط الناس ليغطوا رؤوسه، وقد تبتل به الثياب والأحذية وما إلى ذلك، فجاءت الرخصة من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المغرب والعشاء في المسجد. وصفة الجمع أنه يؤذن أذانا واحدا ثم يتأخر شيئا ما، يعني مدة يتأخر، ثم يقيم داخل المسجد أو يؤذن أذانا ثانيا داخل المسجد على مشهور المذهب، ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء. وهذه تحتاج لإنسان يتقي الله وهو فقيه نفسه. كيف؟ بعض البلدان بمجرد أن يروا شيء رذاذا من المطر يجمعون، ومذهبنا التشدد في هذا الباب. كيف؟ أنا سأقول لكم كيف. روى البخاري، روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا جمع في المطر جمع معهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، هكذا جمع بينهما. قال مالك أرى ذلك كان في مطر، أرى يعني أظن أن ذلك كان في مطر، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه. فهذا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لماذا اقتصر أصحابنا على المغرب والعشاء فقط؟ قال هكذا عمل أهل المدينة، ولأن القدوة تتلخص في قال أرى لأن الإمام مالك رحمه الله كان يرى عمل أهل المدينة مقدما على أحاديث الآحاد إذا تعارض، ويقول هذا جمع جمع جمع، هذا واحد عن واحد عن واحد. فرأى أهل المدينة لا يجمعون إلا في المغرب والعشاء، ولأن المغرب والعشاء هما اللذان فيهما المشقة، الناس ترجع من الشغل ومن العمل وتجلس في بيتها، يصعب على أن تخرج في المطر والظلام والوحل، خاصة إذا كان الأمر أشد من ذلك، ليس فقط مطرا بل فيه وحل وطين. لكن في النهار الكل في عمله والأمر سهل والناس يعين بعضها بعضا وترتفق النهار والضوء، فلا نحتاج إلى جمع، لا نحتاج إلى جمع. هكذا قال أصحابنا، هكذا قال أصحابنا. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ثم قال أرى أن ذلك كان في المطر، لكن ما قاله الإمام مالك رحمه الله هو مجرد تخمين وليس بالضرورة هو الواقع، واضح؟ طيب، أو مع طيب هنا ماذا قال؟ قال ويجمع بين المغرب والعشاء للمطر وحده، لا قال أو مع الظلمة والطين، لا مع الظلمة وحدها، من الظلام إذا أجمع، لا كيف تجمع؟ لأن الظلام تجمع، لا هذا ليس بصحيح. أو في جمعه للطين، طين وحل وكذا، وإذا ذهبت ستأتي للبيت في حالة يرتلها، اللهم صلي في البيت وخلاص. إذن لا مع الظلمة وحدها، الظلمة وحدها ليست مسوغا لأن تصلي لوحدك، ولا للطين وحده، لو كان الطين لوحده من غير مطر لا يضر، لكن في الجمع للطين لوحده قولان في المذهب، وكلا القولين مشهوران، يعني هذا شهر قوم هذا شهر قوم، يعني هناك قول قوي داخل المذهب أنه إذا كان الوحل والطين بل هالثلج فأنت معذور عن أن تصلي الصلاتين في المسجد، بل لو خرجت مع المغرب تجمع ولا تذهب ثانية إلى العشاء، واضح؟ قال وصفة الجمع لذلك أن يؤذن للمغرب على المنار أول وقتها، إذا يؤذن للمغرب أول الوقت ويؤخر صلاتها قليلا، يؤخر صلاة المغرب قليلا، وثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا، أذان العشاء لأنه لا يطلب الناس، من كان في المسجد سيصلي، من لم يصلي خلاص، حتى لا يعني يظن الناس أن المغرب تأخر وقتها أو ما إلى ذلك. ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد إذا كان منخفضا، ثم يصلون قبل مغيب الشفق ثم ينصرفون، ولا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق. يعني أنك إذا جمعت المغرب مع العشاء لا تصلي الوتر، الوتر ما زال وقتها لم يحضر بعد، والوتر تصليها أن شئت وكيف ما شئت وأنت على دابتك، سواء كان متجهة للكعبة أو لغير الكعبة. إن كنت لا تعبد أنت لا تعبد قبلة المسجد أو ما إلى ذلك. إذن ثم يؤذن العشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا، فمن كان حاضرا في المسجد فإنه يصلي، ومن لم يكن حاضرا انتهى الأمر. يعني قد يصلي في بيته خاصة مع الوحل والطين، يكتفي بالصلاة في بيته من باب صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وقوله هنا أن يؤذن للمغرب على المنار، يمكن أن نقول يؤذن بمكبر الصوت، هم كانوا يصعدون إلى المنار حتى يسمعوا الناس، فيكتفى في ذلك اليوم بمكبر الصوت، فالمغرب يؤذن في مكبر الصوت عادي يعني، لكن العشاء لا، العشاء هي وقت هي الناس في المسجد، إذن يؤذن لهم انتهى الأمر، يؤذن لهم من غير استخدام مكبرة الصوت، فقط داخل المسجد، ثم يقيموا ويصلون. قال ثم يصلونها قبل مغيب الشفق ثم ينصرفون، قبل مغيب الشفق الأحمر يعني، يعني قبل دخول وقتي على العشاء صح؟ ولا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق. هو بقية مسألة يعني أحببت أن أشير إليها، وهي أن ما ذهب إليه الأصحاب في مشهور المذهب من منع الجمع الحقيقي إلا عند تعذر الجمع الصوري، حقيقة أن هناك قولا للإمام أشهب، أشهب بن عبد العزيز القيسي رحمه الله، هو أحد كبار تلاميذ الإمام مالك في مصر، فأشهب رحمه الله، أظن أشهب لم يدرك مالكا، أدرك تلاميذ الإمام مالك، مهم أشهب رحمه الله كان يرى مطلق الجمع للعذر، ويحتج بحديث ابن عباس الذي رواه الإمام مالك في الموطأ الذي ذكرت لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر ولا سبب. يعني أنا أتيكم بنص الحديث حتى لا يعني، أنه قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك، أرى ذلك كان في مطر، وفي وسئل ابن عباس ما الذي حمله على ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. الحديث هو في الموطأ وفي صحيح مسلم، لكن هذه الزيادة أراد أن لا يحرج أمته، أظن هي في صحيح مسلم. فقوله أراد أن لا يحرج أمته استنبط منها أشهب أن الجمعة مطلق، ليس خاصا لا بالسفر ولا بالمرض ولا بأي شيء، وأن المرأة إذا لم يكن لديه عادة في الجمع لكن اضطر إليه في وقت من الأوقات فله ذلك، على أساس أن الصلوات لها خمس صلوات، الأصل فيها خمس صلوات، يعني الأوقات هي خمسة أوقات، وهي ثلاثة أوقات في الضيق مضيق، وبناء عليه فلو أن إنسانا شغل جاء ضيوف اضطر كذا فجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء مرة دون مرة فلا حرج عليه في ذلك، على هذا القول. وهذا ليس هو مشهور المذهب، لكن هذا قول أشهب، وهذا القول اختاره جماعات من العلماء داخل المذهب وخارج المذهب، وممن قال بمثل هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي توسع جدا وقال إن الجمع أوسع من السفر من القصر، فالقصر خاص بالسفر، وأما الجمع فيجوز عند الضرورة والحاجة. والدليل أننا في الحج نجمع مع أنه ليس سفرا، يعني الذهاب من مكة إلى عرفة أو من مكة إلى المزدلفة هذا ليس سفرا بمقاييس العلماء، ليس سفرا، بل حتى الآن ليس سفرا بتاتا، لأن عرفات ومزدلفة ومنها أصبحت جزءا من مكة. ومع ذلك فلا يوجد أحد الآن يقول إننا لا يجوز لنا أن نجمع ونقصر في منى ولا عرفات، لا يوجد من يقول هذا الكلام، بل أصبحت جزءا من النسك، أصبحت جزءا من النسك. إذن دل ذلك على أن، وإن كان طبعا أهل منى وأهل عرفات وأهل مزدلفة على مشهور المذهب لا يقصرون لأنهم ليسوا مسافرين أصلا، لكن غيرهم يقصر. وبناء عليه نقول إنما اختاره الإمام يعني الأصحاب في مشهور المذهب من الجمع الصوري هو حقيقة هذا الجمع الصوري أصعب من الجمع العادي، وهذه رخصة، والرخصة الأصل فيها التيسير لا التصعيب لا التعسير، صح ولا لا؟ فأنت إذا جئت وقلت يا جماعة نحن مسافرون انتبه علينا أن نؤخر إلى الساعة الفلانية حتى نأتي بها مع وقت الظهر آخر الظهر وبداية العصر، هذا تعسير وتصعيب للدين، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، بل النصوص والأحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان سيسافر ودخل الظهر يجمع الظهر والعصر، وإذا كان سيصل قبل المغرب جمع تأخير، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر اليوم على أمل أن ندخل في الأسبوع أو في الدرس القادم إن شاء الله إلى السنن المؤكدة إن شاء الله بحول الله.